الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءة كتاب إعادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، الباب 42، ونحن في ليلة الخميس، ليلة 17 من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 14 من الشهر 11 لعام 2019. باب قول الله تعالى: فلا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أقرأ شيئا مثلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال لا قال قال الشيخ حسين محمد الأب قال ربنا رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشق أخفى من دبيب النمل على خفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا قليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البطل في الدار لأتانا اللصوص. قول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. قول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا. هذا كله به شرك. رواه ابن ابي حاتم. قال الشيخ الشارح قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى، اي ما جاء في تفسير هذه الايه من اقوال الصحابه. والتفسير انما يعرف من كلام الله، كلام الله يفسر بعضه بعضا، أو يعرف من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من كلام أصحابه، أو من كلام التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة. هذه مصادر التفسير. لا يفسر القرآن بالرأي أو بكلام المتأخرين الذين لم يأخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذوا عن أصحابه الذين أخذوا عنه، لأن الله أنزل القرآن ووكل بيانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. طيب، ربنا جل وعلا وصف كلامه بأنه مبين، الحاميم والكتاب المبين، أنه تبيان لكل شيء، فهو ظاهر واضح مبين. وما كان ظاهر الدلالة يسمى محكم، وما كان خفي الدلالة يسمى متشابه، ورد المتشابه المحكم فيبينه. والقرآن يفسر بعضه بعضا، يعني قد يفسر الله عز وجل آية في موضع آخر، وقد يكون يفسرها في الموضع نفسه. فيقول الله عز وجل مثلا: صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ هذه في سورة البقرة. قال في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فسر الذي أنعم عليهم في آية أخرى، صح؟ وكثير ما يفسر القرآن في نفس في الموضع نفسه، يقول ليش مثلا: وما أدراك ما هي؟ النار الحامية. السرعنا. فهذا كثير في القرآن، إما أن يكون تفسير القرآن الموضع نفسه، وإما يكون في آية أخرى، واضح؟ ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهذا مما أمره الله عز وجل. هو قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فلذلك لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا في طعم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أن قال قائل: علمه ولم يبينه، طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال لم يعلمه، طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال علمه ولم يبينه، طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يسخر الله حتى لو من أطرف الأعراب من يأتي ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبين للناس ما نزل إليهم ربهم، واضح؟ الصحابة تلقوا القرآن أفضل طريا في رسول الله عند نزوله، وعلموا أسباب النزول، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وراجعوا في بعض الآيات كما كانت تفعل عائشة وغير عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر سواء ابتداء أو يشكل عليهم أو يسألونه صلوات رب السلام عليه. فهم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم شاهدوا التنزيل، ومن كان حاضرا وشاهدا يعلم ما لا يعلم البعيد ولا لا. وذكرنا كثيرا لأن أحيانا حتى النبرة، النبرة الصوت تغير في المعنى. ضربنا مثلا على ذلك كما لو قال قائل كم عمرك، لو قال كم عمرك كتبت العبارة الجملتين حروفها واحدة صح، لكن أقول كم عمرك هذا فيها إيش نوع من التصغير صح، وهي كتابة واحدة. ها لو قلت ما اسمك، لو قلت ما اسمك الكتابة واحدة، لكن لما سألت من أنت أو من أنت من أنت، ها فالنبرة غير المعنى. تصور اللي كان جالس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما لا يعلم بعيد، ثم ما احتاج إلى أسانيد النظر فيها حتى يصح الحديث ولا يصح. الحمد لله سأل النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يقول بعض عن بعض، وهذا يسمى السند العالي، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا واسطة واحد أو اثنان من الصحابة، فهم أعلم بكتاب الله عز وجل. ومنهم من لازم الصحابة كمجاهد، لازم ابن عباس حتى انه معوق على القران مرتين يوقفه عند كل ايه. فمثل هذه التفاسير، تفسير القران بالقران، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالقران، تفسير الصحابه وتفسير التابعين، هذا اعلى انواع التفسير. طبعا في تفسير باللغه، لان الله جل وعلا انزل كتابه بلسان عربي مبين، فقد لا تاتي كلمه مفسره لا من النبي عليه الصلاه والسلام ولا من الصحابه ولا من التابعين. السبب انها واضحه بالنسبه لهم، لما طال عهد الناس باللغه تغيرت لهجات ولغات ودخل لعاب في الإسلام، ربما أصبحت بعض الكلمات التي كانت متداولة أصبحت غريبة. وهذا إلى يومنا هذا. الآن لو نظرت مثل إلى كلام الناس كبار بالسن، تجد أن الطبقة الشبابية فضلا عن طبقة الأطفال ما يفهمون تلك المفردات، بدأت ماذا تنطرح صح. فقد يكون في بعض الكلام ما احتاج لتفسير من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة ولا من التابعين. فلما طال العهد والبعد عن كتاب والسنة زمن الصحابة أصبحت الكلمات قليلة الاستعمال، فإذاك اعتنى العلماء اللغة فأخرجوا لها شواهد من كلام العرب، فيفسر القرآن بكلام العرب. لأن أصلا ليس بتفسير، لأن أصلا هذا هو إيش ظاهر الكلام، تكلم الله بلسان عربي مبين، إن جعلنا قرآنا عربيا. ثم أن الفقهاء والعلماء ممكن يستنبطوا أحكام وفوائد حتى لو لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأن كتاب الله ما زال فيه كنوز والناس تستفيد منه وتتعظ به، وتربط الآيات بعضها ببعض، وتربط أواخر السور بأعوال السور، هذا ممكن. أما أن يأتي إنسان يستخدم من كتاب الله عقيدة ولا يستخدم منها أحكاما، وقد أتم الله الدين، قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهذا كله يكون يعني من وحي الشيطان. بعض يسميه خواطر، بعض يسميه فتوحات وفيض، هو أكثر هواء، يعني أكثر هوى، لم يكن كله هوى يستنبط من القرآن كما شاء. وبعضهم زنادقة، قال القرآن له ظاهر وباطن، الظاهر ما يقرأه العامة والباطن ما يفهمه الخاصة منهم، فيفسر القرآن بتفاسير ما أنزل الله بالسلطان تذهب بعيدا جدا عن مقصد مقاصد الشرع وعن المعتقد الصحيح، فتجد يجعل في كتاب الله معاني بعيدة جدا جدا. مرض البحرمية التقيان، قالوا علي وفاطمة بينهم برزخ لا يبغيان، قال يخرج من اللؤلؤ المرجان، قال الحسن والحسين، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائش، ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم علي، علي هو نفس الله. فهذا زندقة وكفر بالله عز وجل بعيد جدا. طيب كمل. قال رحمه الله: المصدر في تفسير القرآن كما ذكر العلماء خمسة أشياء. المصدر الأول تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. المصدر الثاني تفسير القرآن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين. المصدر الثالث تفسير القرآن بتفسير الصحابة، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقاله عن الصحابة هم أدرى بمعاني القرآن الكريم من غيره. المصدر الخامس تفسيره بمقتضى اللغة العربية لأنه نزل بها. لهذا تجدون المصنف في هذا الباب وفي غيره يسوق في تفسير الآيات كلام الصحابة أو كلام التابعين لأنها من مصادر التفسير. قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه آخر آية من سورة البقرة، وأولها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذه إيش آخر؟ آخر آية من سورة البقرة. هذا آخر آية، يعني آخر الآية، ليس آخر آية في السورة، إنما هذا السطر الجملة هي آخر آية من سورة البقرة. بداية الآية يا أيها الناس إيش؟ بين لأن قبل أعبد يا أيها الناس عبد ربك. نعم. ومن الناس. نهاية الآية. نهاية الآية. نعم. نهاية. تفضل. قال وأولها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. عندكم نهاية الآية؟ عندكم بضع طبعا. أي طبعا صحيح. إيه من نهاية الآية أوضح. اكتب فوق نهاية الآية أوضح من آخر. لأن آخر آية كان ظاهر آخر آية من سورة البقرة. هذه نهاية آية من سورة البقرة. نعم. قال قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه نهاية آية من سورة البقرة، وأولها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العلماء هذا أول نداء في المصحف الشريف يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في مطلع هذه السورة انقسام الناس أمام القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام. طيب، قال العلماء هذا أول نداء في المصحف الشريف، يعني في ترتيب المصحف، ليس أول ما أنزل الله الآيات، الآن ترتيب المصحف الفاتحة البقرة تبلغ هذا أول نداء يا أيها الناس. لماذا أمره الله؟ قال اعبدوا ربكم، وهذا الذي خلقنا الله من أجله، كما يقال خلقنا الله من أجله وأمرنا به، خلقنا الله من أجله العبادة، خلقنا الله من أجله بقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، وأمر بها بقوله اعبدوا ربكم. نعم. قال القسم الأول الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله أولئك على هدى من ربهم. القسم الثاني الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا هم المذكورون في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الصنف الثالث الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وهم المنافقون، وهم شر من الكفار الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا، ولهذا أنزل الله فيهم بضع عشرة آية عندما ذكر في الكفار. يعني أنزل الله فيهم بضع عشرة آية في هذا السياق، ولا في آيات كثيرة نزلت حتى أن في سورة اسمها سورة المنافقون، لكن في هذا السياق تكلم الله عز وجل عن المؤمنين خمس آيات، عن الكفار بآيتين، عن المنافقين في بضع عشرة آية بخطورتهم. نعم. قال ولهذا أنزل الله فيهم بضع عشرة آية بينما ذكر في الكفار آيتين لأنهم أخطر من الكفار، يعني لأنهم من المنافقين أخطر من الكفار. نعم. وذلك في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إلى قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الخطير في هذا أن المنافقين إذا قيل لا تصلحوا الأرض قال إنما نحن مصلحون، وقد يكون هذا ظنهم في أنفسهم أنهم فعلا مصلحون. تأملوا، لم يقولوا لسنا بمفسدين، لا تصلحوا الأرض، ما قال لسنا بمفسدين، وما قالوا إيش إنما نحن صالحون، بل قالوا إنما نحن مصلحون. هذه درجة أعلى وأعلى، أليسوا بمفسدين بحسب وليسوا صالحين بأنفسهم، بل زعموا أنهم مصلحون حتى لغيرهم. الله يقول: ألا أنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. خطير جدا، الأمر خطير جدا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما الخطير في ذلك؟ الخطير في ذلك أن قد يكون إنسان مسلم عنده شيء من هذا، لأن هذه الأمور تتبعض ولا تتبعض؟ تبعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كل نبي كان منافقا خالصا، ومن كان في خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعى، إذا حدد كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا ممكن يكون المسلم فيه شيء من صفات المنافق، لكن لا يقع على المسلم ولو كان في صفات المنافقين أنه منافق. منافق معناه كافر، لكن ممكن يقع أنه فيه نفاق، هذا ممكن فيه نفاق إذا تشبه بأخلاقه. تبهتم؟ إذا تشبه بأخلاقه فهو فيه. إذا ممكن المسلم يكون فيه شيء من النفاق من أخلاق المنافقين يعني. فيكون الخطير في ذلك أن قد يكون الإنسان المسلم يرى في نفسه أنه مصلح ويرفع صوته وينكر على غيره، وهو في حقيقته أنه مفسد وهو لا يشعر، نسأل الله العافية. خطير جدا. وكم من إنسان أراد أن يصلح فأفسد أكثر من الإصلاح، هذا موجود. ولذلك الشيطان ماذا قال الله بحق الشيطان؟ قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان عدو وله حبال وله خطوات، فقد يعجز الشيطان عن مسلم أن يوقعه في الشهوات مهما يجتهد الشيطان عليه. الشياطين إنس والجن على أن يحلق الحيطة أو يزني أو يشرب قمر أو يسرق، ما يمكن، لكن يأتيه بباب آخر الشبهات. فتجد هذا الذي يتورع، حتى الورع يتورع عن المكروهات وعن المشتبهات، وتمسك بالسنن، ولا يرضى إلا أن يكون الإسلام كاملا، وإلا به يأتي الشيطان فيجعل في قلبه من الغلو ما يقتل المسلمين ويتقرب بقتلهم إلى الله عز وجل كما يزعم. هذا موجود أو ليس موجود؟ موجود والله. بعضهم يقول عن المسلمين: هؤلاء يجب أن نبدأ بقتلهم قبل الكفار، لأن الكافر واضح أنه كافر، لكن هذا اللي يدعي الإسلام هو منافق، نبدأ ونقتله قبل أن نقتل الكفار. هذا كثير جدا سمع في هذا العصر، كثير جدا، ويسطر ويصرح به، لا سيما في حق الحكام. بعضهم يقول: يجب أن نبدأ بحكامنا قبل الكفار، قبل اليهود نقتل حكامنا. طب تقتل حكامكم إيش؟ أولا ليس على كل حال الحكام كفار، قد يكون منهم كفار، حتى بعض النصارى من حكام العرب، بعض النصارى مثل الحاكم لبنان عندهم الدستور لازم نصارى معش، وقد يكون السهم من أيضا الحكام يتبنى أشياء من مثلا اشتراكية ولا إلى آخر الحالية. لكن أن تبدأ بالحكام، الحاكم هذا هو وحيد حاكم البلد، ولا عنده جيش وشرطة وحرس ولا آخر، وهم من إيش؟ من المسلمين. فيبدأ بسفك دمائهم قبل الكفار ويقرر هذا، ولو دعي إلى فاحشة أو منكر وكذا لم تنع شد الامتنان. من أين أتى الشيطان؟ من باب الشبهات ولا شهوات؟ الشبهات، والخطيرة جدا. ولا يعني إذا ركزنا على الشبهات أن نقلل من شأن الشهوات، فالشهوات أيضا خطيرة جدا، بل كما قيل المعاصي بريد الكفر، يعني تؤدي إلى الكفر، لأن الشيطان له خطوات. قد يوقع الإنسان في شهوة ثم شهوة ثم شهوة ثم كبيرة، حتى يقع ويخرج من ملة الإسلام. هذا خطير وهذا خطير، كله معصية لله، سواء كان في العقيدة ولا في الشريعة ولا في المنهج ولا في الأخلاق ولا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ليس من دين الله على شيء مهمل ولا تافه ولا قشور كما يقول. كلا، دين الله كله دين، ولكن الشيطان له حبال وله مداخل، فقد يغري بعض الناس بالشهوات، والشهوات هذا أيضا في ناس لو قطعت رأسه ما شرب خمرا، لكن عند المال ما يتقاوم، لا يستطيع المقاومة أمام المال، لكن لا يشرب. وهذا حتى بعض الناس عاب على بعض التجار المسلمين، يذهب إلى بلادهم بالصين أو بعض الصين يقول يأتيني هذا، يقول لا أنا ما أكل خنزير، لكن جايز معه صفقة يريد منه إيش؟ بضائع مغشوشة، افعل كذا افعل كذا افعل كذا، نزل من المواد والبضاعة وصنعها بالطريقة الفلانية ويحطها على أنها بالدرجة الفلانية وفي درجة أقل، يقول غشاش رقم واحد. وإذا دعيت إلى طعام قال أنا خنزير ما أكل، أنا هذا خمر ما أشرب. فهذا كافر تعجب، يقول أنت يعني تفرق بين هذا وهذا، تسوي الآن تغش تبي إيش؟ تأمرني بغش ثم تتورع عن هذا، صحيح هذا هو واضح. في ناس ما يشرب الخمر لكن أكل أموال باطل ما يطاوع يأكلها، في ناس ما يأكل حرام لكن الشهوات النسائية ما يطاوع معه، في ناس ما يشرب الخمر لكن يحب الشهرة، في في في كل واحد في نقاط ضعف، والشيطان يشتغل على الكل، على ذرية بني آدم جميعا. فمن عجز عنه في باب الأبواب دخل عليه باب آخر، عجب ماذا ترجو منه. فلذلك لا يستهان بكيده، بل يكون المسلم مستعد يتعلم ويقيم الدعوة ويقيم العبادة ويجتهد على نفسه حتى يتجنب هذا وهذا وهذا. أنت في معركة حتى يتوفاك الله عز وجل، حرب الله، قال الله ذلك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، هو عدو وعمادة يتربص بنا ونحن نضيق عليه بالتوبة والاستغفار والطاعة والعلم، وهو يتربص بنا يزين ويشبه وإلى آخره. فالمقصود أن بعض الناس قد يعجز عنه الشيطان في باب الشهوات، فتجده يعني عنده غلو كما يزعم، يريد الناس بلا معاصي بلا تقصير، ما يريد من الإنسان أن يقع بأي شيء، وإذا وقع شيء ربما كفره لما لا تعصي الله عز وجل. طيب أنت لما تكفر هذه معصية كبيرة من الكبائر، هذه أعظم بكثير، قد يجد على إنسان معصية من المعاصي المتفق عليها، خلينا ما نقول لك، وإلا به ماذا يفعل؟ يكفره. فتكفير المسلم أشد بكثير من فعل ذاك المسلم المعصية الفلانية. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يمر على أخ له مسرف، فكلما مر به قال أقصر أقصر، حتى أغضبه ذات يوم فقال المسرف هذا لأخيه إليك عني، أبعثت علي رقيبا، يعني كثر عليه، إليك عني أبعثت علي رقيبا، فقال تقول هذا؟ والله لا يغفر الله لك. أيهما أشد؟ فعل هذه المعصية ولا هذا الذي يتألى على الله ويقسم على الله بأنه لن يغفر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله من ذا الذي يتألى عليه؟ ما هذا الذي يحلف ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحببت عملك. أمر خطير جدا. وكذلك جعلناك أمة وسطا ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا يقع كثيرا ممن يدخل الإسلام يعني ولم يولد في الإسلام، يعني من أبوي كافرين فيسلم فيأتي مندفعا ويريد الناس خلاص واحد زاد واحد ساوي اثنين، لازم يقيموا الإسلام كاملا. فهذا الصحة له اللازم، لكن هل هذا ممكن؟ هذا ليس ممكن. لذلك شرع ماذا يا أخوان؟ شرع الوضوء وخطى المساجد والصلاة الخمس والجمعة للجمعة ورمضان رمضان والعمرة إلى العمرة والاستغفار والتوبة، كل هذا إيش من باب ماذا يا أخوان؟ تكفير السيئات. قال جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الإنسان لا بد يقع بالسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أما تبقى إنسان ما له سيئات؟ إذا ربنا الذي خلقنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ماذا يقول؟ إنكم تخطئون في الليل والنهار، خالقنا يقول أنتم تخطئون في الليل والنهار، وأنا أغفر ذنوبكم جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فبعضنا سيدخل الإسلام حديثا ويريد من الناس خلاص لازم تقيم الإسلام 100%، وإلا بماذا يحصل هذا؟ إما يذهب ويصير خارجي ويكفر المسلمين قبل الكفار، وإما أن يكون عنده ردة فعل يقول هذا الإسلام ما هو صالح، شت المسلمين لو كان صالح لنا نفع المسلمين، ويقول أنه دخل الإسلام وجد الناس وفرط بإسلامه وكله كلام على ورق، والذي يرتد إلى الكفر والعياذ بالله هذا حاصل، واللي يوفقه الله عز وجل يثبته فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، لكن هذا حاصل عند كثير من الناس، تجد حتى أن بعضهم يذهب إلى ساحات الفتن، بالأمس كان كافرا واليوم إيش ذهب إلى سفك دماء المسلمين وقتل العالم، لا يكبر ويفجر فيهم، يقول الله أكبر ويفجر بالمسجد ويقول الله أكبر، يظنه يحسن الصنع، الأمر خطير، ألا أنهم هم مسلمين ولكن لا يشعرون؟ هل هذا خاص بالمنافقين أو حتى ممكن للمسلمين؟ للمسلم منه نصيب، للمسلم منه نصيب، الله المستعان. نعم. قال ثم قال بعد ذلك: يا أيها الناس، نادى الناس جميعا، المؤمن والكافر والعربي والعجمي، ناداهم جميعا وأمرهم بعبادته، وهذا دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث إلى الناس كافرا، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ووصف القرآن بأنه هدى للناس وأنه هدى للعالمين، فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين. هذه مسألة أيضا دقيقة ومهمة جدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة عامة، وهذا مما خصه الله عليه، قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثه للناس شافة. يقول: يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا. يقول الله جل وعلا: الذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم أمر أن يتلو، قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخله الله النار. اليوم بعض المثقفين بعض المغردين يقول: لا تقل عن غيرك أنه كافر. هذه التغريدة اليوم تصل في كل مكان ويتم ترجمتها، وربما توقف في بعض المطارات وأنت مغرد تغريدة ناسيها أنك قلت عن غيرك كافر. هذه مشكلة والله، مشكلة كبيرة. إذا ماذا قل عنه؟ قل عنه مسلم. طيب، ربنا جل وعلا في كتابه يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أنزل سورة اسمها سورة الكافرون، ربنا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله مسيح ابن مريم، إن الذين كفروا من الكتاب المشركين. ماذا نفعل بهذه الآيات؟ هل نكفر بها من أجل حتى لا يقال عنا من نقول عن الكفار؟ طيب، هل هم قالوا عن أنفسهم أنهم مسلمون حتى نقول عنهم أنهم مسلمون؟ قال جل وعلا: الشاهدين على أنفسهم بالكفر. هم أصلا لو قلت لهم أنت مسلم قال لا. وحدثتكم أن ذات يوم جئت رجلا فوجدت في وجهه ظلمة، ترددت أبدأ بالسلام ولا لا، أنا واقف في مستوصف، فقلت له: أنت مسلم؟ عادة واحد يقول: أنت مسلم، إيش يقول؟ يذكر ديانته كذا وكذا، يعني هندوسي هندو يقول لك ولا يقول لك شنو النصارى إيش يقول؟ كريستيان، يعني هكذا يقولها في صوتي كريستيان، إيش يعني هكذا. هذا إيش قال؟ قلت: أنت مسلم؟ يقول: كافر. هذا أول مرة أسمع يقول عن نفسه كافر. زين، ماذا قل عنه؟ إذا هو نفسه يقول كافر، قل أنا مسلم ولا خاف أغرب تغريدة؟ أنا ما غربت مسلم. يعني مصيبة هذا، بعض الناس لا تقول كافر، حتى بعضهم قال: قل إيش نحن والآخرون، لا تقول إيش المسلمون والكفار. هذا كلام الله عز وجل، أنا أكفر بكلام الله حتى نجامل هؤلاء؟ بينما الكفار يدرون منا أن نكفر، كلام رب جل وعلا: ود الذي كفر لو تكفرون كما كفر فتكون سلاسل، ود لو تكفرون كما كفر، رب ما يقول هذا الكلام. ود كثير من الكتاب يردهم بعد إيمان كفارا حسب عند أنفسهم، ونحن نقول: لا نقول كفار. نعم، أنت لا تحتاج أن تقول الكافر وجه يا كافر أيها الكافر، تجي تدعو الإسلام تقول أيها الكافر، لا، ممكن تدعو بالحكمة. لكن هل الناس ينقسموا إلى مسلمين كفار؟ نعم. هل كل من ليس بمسلم هو كافر؟ نعم. هذا أمر الله عز وجل الكوني، وهذا ما ذكر الله في كتابه. لا يعني نستحي ولا نتملص ولا نتردد في إطلاق الكفر على الكفار، ونحن كفار، بلاد المسلمين بلاد كفار، مقابر المسلمين مقابر الكفار، محاكم المسلمين محاكم الكفار. لا تغرب يقول إيش ولا تمسكوا بعصم الكوافر، اللي عنده زوجة كافر لا يتمسك بها، لا لا تقول كافر. شوف كيف تطبق الآية، هي كافر أو ليس بكافر؟ واحد دخل الإسلام وزوجة الإسلام تدخل بعد، أقول دعوة الإسلام مما تسلم وإلا فارق. ربنا يقول ولا تمسك بعصم الكوافر، ما في كوافر. الله المستعان، مصيبة. ماذا يقول عنك لو قلت عن كافر؟ فليقول ما قال. هل ترضى أن أحد يقول عنك كافر؟ ترضى ولا ترضى؟ إذا أراد أني كافر بغير دين الإسلام، اللهم نعم أرضى بما ربنا يقول إيش؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. والحديث في صحيح مسلم: فأنا أشهد الله الذي لا إله له أنني آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. وكان بعض السلف إذا نطق الصبي أول ما يقول كلمات يفرحون به، ماذا يلقنونه؟ يقول له قل، توه تكلم، يقول له قل كفرت بالطاغوت وآمنت بالله. تكلم فليش؟ قل كفرت بالطاغوت وآمنت بالله. فما المانع؟ هذه مذاهب عجيبة غريبة عند بعض المثقفين، ويتبناها ويقول لا تقولون، ويملي على الناس في الدين وهو لا يعلم شيء في الدين. نسأل الله العافية. نعم. قال قوله تعالى: اعبدوا ربكم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، وترك عبادته ما سواه. ومعنى اعبدوا ربكم: وحدوا ربكم وافدوه بالعبادة. لأن العرب في وقت نزول القرآن كثير منهم يعبدون الله، ولكنهم يعبدون معه غيره. فإذا كانت العبادة غير خالصة لله فإنها تكون عبادة باطلة. ولهذا أمرهم أن يفيدوه بالعبادة ويخلصوا له العبادة. هذه مسألة مهمة ودقيقة جدا، فوائد الشيخ يفيدنا فيها الآن. أن اعبدوا ربكم يعني اعبدوه وحده لا شريك له، لأن العبادة إن لم تكن لله وحده فليست عبادة. قالوا كالصلاة بلا وضوء مع القدرة على الوضوء. واحد يصلي بلا وضوء، ما حكم صلاته؟ باطل. واحد يعبد الله من غير إخلاص، من غير توحيد لله، ما حكم عبادته؟ باطل. لئن أشركت لا يحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عمل عمل فجعلناه هباء منثورا. وإلا ما من إنسان إلا هو يعبد الله، ما من إنسان ولا من جان إلا هو يعبد الله. لا سيما إذا عرفنا بأن الدعاء هو العبادة، الدعاء عبادة وليس عبادة. من ذا الذي لا يدعو الله؟ إبليس دعا الله. إذن هو عبد الله ولا لا؟ ماذا قال إبليس؟ قال ربي فأنظن لي يوم بعثي، قال فبعزتك لا أغوين مجمعين. هذه عبادات، يدعو الله عز وجل ويقسم بعزه، هذه عبادات. والله قال عنه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان كافر. يعني بعض الناس يظن أن المسلم هو الذي يؤمن بوجود الله. على هذا التعريف، على هذا التعريف حتى إبليس مؤمن، حتى إبليس، حتى الكفار، حتى أبو جهل أبو لهب، حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى يؤمن بوجود الله. حتى جاء في بعض كلام العلم أن فرعون ما أراد أن ربكم الأعلى أنه ليس رب فوق، وإنما هم يعرفون أنهم يعبدون الله عز وجل بوسائط. فمنهم من اتخذ الوسائط الملائكة وقالوا هؤلاء بنات الله، ومنهم من أخذ أولياء يعبدون من دون الله. فبعضهم يقول أن هناك مسافة بعيدة بيننا وبين الملائكة، المسافة أبعد وأبعد بيننا وبين الله. هكذا سوى لهم الشيطان. فماذا فعلوا؟ اتخذوا من دونه أولياء يتقرب بهم إلى الله، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولا أرجل وعلم ولا إنساتهم من خلق السماوات والأرض يكون الله. لكن يقول الوساط هذه حتى تقرب من الله جلفا. فبعضهم قال حتى المسافة بعيدة بيننا وبين الملائكة، منهم فرعون هذا ذكر بعض العلماء. قال ففرعون قال أنتم ما يصلح أنتم رعية تقولون إيش يا الله ولا يا ملائكة الله وأنا ربكم أنا الوصيل. فعل هذا لا يبقى أحد إلا ويعرف الله ويقر بوجوده. بمجرد إقرار بوجود الله يكون الإنسان مؤمنا؟ هذا من أبطل الباطل. على هكذا إذا هكذا تعرف الإيمان فليس على الأرض إيش كافر، كلهم حتى إبليس. واضح؟ ولكن الحق أن لابد من عبادة الله مع الإخلاص، يعني حتى عبادة الله لا تكفي، فالكل يعبد الله. المشركون عند الشدائد يعبدون الله، يقول يا الله، يقول اللهم نجي. عبدوا الله أو لم يعبدوه؟ ما اسم الأخ الكريم؟ ما اسمك؟ لا للجنة. ها؟ تعال غير مكانك لهم. قم حتى يصير النوم. نعم. طيب. إذا المشركون يعبدون الله بدعائهم. وقد نص الله على ذلك، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلص له الدين. وكانوا يحجون ويعتمرون ويتصدقون. كان يقولون في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإذا متى تكون العبادة عبادة؟ إذا كانت عبادة خالصة مع التوحيد، وإلا عبادة بلا توحيد ليست بالعبادة. ولذلك في الصحيحين حديث أبي هريرة دخل رجل فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. هذا صلى أو لم يصلي؟ صلى. الراوي يقول صلى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. فصلى ثلاث مرات، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال ارجع فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى ولم يصلي؟ إن قلت صلى صلى، وإن قلت لم يصلي أكيد لم يصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم تصلي. لماذا؟ لأنه أتى بصلاة باطلة، والباطل كعدم، الباطل كعدم. كما لو قدم واحد اختبار والدرجة من 100 والنجاح من 50 ومجاوب ليش يا دوب جيب 5 من 100، ناجح ولا راسب؟ راسب. امتحن ولا ما امتحن؟ أجاب أجوبة صحيحة ولا لا؟ أجاب، خلا 5 درجات ما أخذ 0 وراسب. فهذا الذي يعبد الله بالعبادات وعنده شرك، الشرك محبط للعمل. فالمشرك كمن لم يعبد الله، لا فرق بين واحد يجحد عبادة الله ولا يعبد الله، واحد يعبد الله ويشرك. لئن أشركت يحبط النعم. ما المقبول؟ من هذا الناجح الذي يعبد الله ولا يشرك به شيء؟ وذلك ربنا جل وعلا ما أمر بالعبادة بحسب، بل أمر بالعبادة ونهى عن الشرك. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. واضح؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. بل جاءت الآيات، بعض الآيات في النهي عن الشرك غير ذكر العبادة، كما في قول تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السمع المبيخات. وقال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال بلى يا رسول الله، قال اشراكوا بالله. وقال جل وعلا لا تجعل مع الله إلها، نهي عن الشرك. والذي لا يدعو مع الله إلها آخر. فإذا في كتاب الله ماذا؟ الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك. والعبادة مع الشرك كعدمها، لئن أشركت لأحبطن عملك، لئن أشركت لأحبطن عملك. وهذا صلى لكن لما كان صلى غير مقبولة غير صحيحة قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. والمشرك إذا قدم على الله بعبادات قد أشرك مع الله عز وجل فقد حبط عمله، فلا أجر له ولا عبادة، ما تنفعه، لأنه يشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، قال ثم ذكر الدليل على وجوب عبادة الله تعالى فقال الذي خلقك، لأن العبادة لا تخلق إلا للخالق سبحانه وتعالى، الذي لا يخلق لا يصح أن يعبد. وهذا فيه إبطال عبادة الأصنام وعبادة الموتى وعبادة الأولياء والصالحين فعبادة الأشجار والأحجار لأنها لا تقدر لأنها لا تقدر على الخلق، وما لا يقدر على الخلق لا يصح أن يعبد. ولهذا قال في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الخالق هو الذي يستحق العباد، وهم لا يشهدون هذا بل يقرون بأن الله هو الذي خلق. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وهم لا يجحدون هذا، ما معهم لا يجحدون هذا؟ لا يجحدون أن الخالق يستحق العبادة، لا، لا يجحدون بأن الله هو الخالق، واضح؟ ويستحق العبادة لكن وغيره يستحق عنده. إذن هم يجحدون أن الله عز وجل يستحق العبادة وحده ولا شريك له. يقرون بأن الله الخالق، نعم يقرون. يقرون بأن الله يستحق العبادة، نعم يقرون. لكن إيش أين الخلل عندهم؟ أنهم يعتقدون أن غير الله أيضا يستحق العبادة مع الله، واضح؟ ولذلك الشيخ هنا يقول أن الله من مقال الذي خلقكم فيه دليل على أن الخالق هو الذي يستحق العبادة وحده، وأن الذي لا يخلق لا يستحق العبادة. فلذلك ربنا يقول جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يعني تساوون بين الخالق والمخلوق في العبادة، هذا خالق جل وعلا وهذا مخلوق، فتجعلون سواء تعبد الخالق وتعبد المخلوق، أفلا تذكرون؟ ويقول كفار يوم القيامة دخلوا النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ساووا برب العالمين بماذا؟ بأن عبدوا المخلوق كما يعبد رب العالمين. وليس المراد ساووا بين الخالق والمخلوق أنهم اعتقدوا أن المخلوق يخلق كخلق الله، لا، هذا حتى إبليس ما يعتقد، حتى إبليس ما يعتقد بأن إيش في خالق غير الله يخلق كخلق الله، واضح؟ وإنما ساووا بين الخالق والمخلوق في العبادة، وصرفوا العبادة للمخلوق كما يجب أن تصرف للخالق. وليس بالضرورة أن يصرف أحد من العبادة النصف النصف، نصفها لله ونصفها لغير الله حتى يكون مشركا، كلا، بل لو جعل العبادة كلها لله إلا عبادة واحدة جعل لغير الله فهو مشرك. يعني لو جعل العبادة كلها لله إلا عبادة النذر ينذر لغير الله فهو مشرك. طيب حتى عبادة النذر جعل الله عز وجل إلا مرة في السنة، يعني مرة في السنة في مولد الولي الفلاني في السنة مرة، كل عبادة لله طول السنة، حتى لو نذر النذور لله وحده إلا نذرا واحدا قد اعتاده وأخذ عن آبائه وأجداده وهو في قرية تعرف بهذا الولي وهو مدفون منذ قرون يتبركون به، فنذر مرة بالسنة ينذر لغير الله، ما حكمه؟ مشرك. يعني واحد يعبد غير الله أكثر من عبادة الله 90% لغير الله 10% لله، واحد 99 من العبادة لله واحد 1% لغير الله، أيهما المشرك؟ كلاهما. لازم تعرف هذا جيدا، تبهتم؟ الشرك محبط العمل ولو مرة واحد. نظير هذا الذي يسب الله عز وجل، كم مرة يسب الله عز وجل حتى يقول كافرا؟ يعني كل شهر مرة، كل شهرين مرة، كل أسبوع، كل يوم، 5 مرات في اليوم، ها، مرة واحدة لو سب الله مرة واحدة كفر، ولو أشرك مرة واحدة كفر، لأن أشركت حبط عمل، ولو أشرك لحبط عنه ما كانوا يعملون. ما يحتاج أن يكون 20 سنة على الشرك حتى يقع على المشرك، لا، الشرك خطير جدا، لئن أشركته، ما قال كم مرة، لئن أشركته لا يحبطن عملك. فمتى ما أشرك العبد بالله عز وجل عبد غير الله فقد حبط عمله وهو مشرك والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: لعلكم أن تقول إذا ذكرتم بأنه هو الخالق لكم ولمن قبلكم، لعل تذكركم لذلك يبعثكم على تقوى الله سبحانه وتعالى فتعبدونه وتتقون عذابه، لأنه لا يقي من عذاب الله إلا عباده الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقكم، خلق لكم المصالح التي تستعينون بها على عبادته سبحانه وتعالى، خلقكم وخلق لكم هذه الأشياء، لستم أنتم خلقتم لأنفسكم شيئا، لستم الذين أنبتتم الزرع، ولستم الذين أنزلتم المطر، ولستم الذين خلقتم الأرض وجعلتموها صالحة للنبات والإنبات، ولستم الذين خلقتم السماء وجعلتموها سقفا للعالم وفيها مصالح العباد. قال تعالى الذي في ماذا يا أخوان؟ ربوبية وألوهية. أين الربوبية؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، صح؟ أين الألوهية؟ اعبدوا. من لوازم الإيمان بالربوبية الألوهية، فمن أقر بالربوبية لازم أن يقر بالألوهية، بما أنه الله الخالق إلا هو المعبود المستحق العبادة. بينما الذي لا ربوبية له لا يستحق أن يعبد. وهذا كثير في كتاب الله، تابع وأنت تقرأ كتاب الله بتدبر تجد أن الله عز وجل يجعل من لوازم الربوبية الألوهية. يلزم. كيف يلزم؟ يقول ذلكم الله ربكم له الملك، ربكم له الملك فاعبدوه، ذلكم الله لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. شوف ذلكم الله ربكم ربوبية، لا إله إلا هو ألوهية. قل أعوذ برب قل أعوذ رب الناس ملك الناس، ربوبية صح. إيش قال؟ إله الناس. الحمد لله رب العالمين، ربوبية. الرحمن الرحيم، ربوبية. أسماء وصفات. مالك يوم الدين، ربوبية. ماذا قال؟ إياك نعبد وإياك نستعين. كثير جدا في كتاب الله. ولذلك المخلوقات من أصنام، من أولياء، من ملائكة، كله كله كله ما عند ربوبية، ما يستحق ربوبية، إذا لا يستحق ربوبية. نظير هذا كما لو قال الوالد لولده: أنا أبوك الذي ربيتك، الذي أعطيتك، الذي اعتنيت بك، أنا سبب وجودك. لما يقول هالمقدمات؟ أنا أدري أنك أنت أبي. لما يقول هذه المقدمات؟ يعني فيلزم من كون أنا الأب وأنا اللي أعطيتك وربيتك وكذا، إذا قم ببري، إذا اسمع كلامي، صح؟ واضح. مثال آخر كما لو قال أنا أكبر منك، إيش مقصود أكبر؟ يعني إذا لازم إيش احترام منك لي لأن أنا أكبر أو أنا الأولى. أو يقول أنا أسبق منك. ربنا جل وعلا يذكر الربوبية لا لأنهم يكفرون بالربوبية، هم يقرون بها، لكن ماذا يذكر الله عز وجل؟ استدلال بها على الألوهية، بما أنه الرب الخالق المالك خلقكم ومن قبلكم، إذن اعبدوه وحده لا شريك له. نعم. كم قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي تجلسون عليها وتنامون عليها وتعيشون على ظهرها وتدفنون في بطنها إذا متم وتبعثون منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا. ثم هذه الأرض الواسعة أثبتها الله وأرضها. ألم نجعل، هذا إيش؟ استفهام تقرير، يعني قد جعلنا الأرض مهادا. نعم. ثم هذه الأرض الواسعة أثبتها الله وأرساها بالجبال الرواسي من أجل ألا تبيد بالناس وتضطرب. وهذه نعمة عامة كل الناس يستمتع بها، المسلم والكافر والحيوان. لو كان مضطربة لتعذرت الحياة، لكن جعل الله عز وجل إيش؟ يعني فيها أوتاد جبال حتى لا تميل وحتى لا تضطرب أوتادا. نعم. قال والسماء بناء، يعني سقفا، لأن السماء فوق الأرض، وجعل الله فيها الكواكب والشمس والقمر التي بها مصالح العباد وحفظها من الشياطين. لهذا قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. طيب ربنا جل وعلا سخر لبني آدم ماذا؟ السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، صور كل بني آدم والملائكة، كل هذا مسخر لبني آدم، كل هذا مسخر لبني آدم من أجل ماذا؟ حتى يعبد وحده لا شريك، حتى يعبد وحده لا شريك. نعم. قال تعالى وأنزل من السماء ماء هو المطر، السماء هو السحاب، لأن السماء على قسمين، السماء بمعنى العلو والارتفاع، فكل ما على أو ارتفع يقال له سماء، والثاني السماوات المبنية وهي الطباق السبع. إذا السماء الشيء العالي، والسماء تطلق بها السبع الشداد، واضح؟ قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء، يعني من السحاب، سمي السحاب سماء العلوي لأنه عالي. والسماوات الأجرام السبع الشداد تسمى سماء، سماء الدنيا، سماء الثانية، الثالثة، الرابعة، السماوات، خلق الأرض والسماوات. خلق السماوات والأرض، واضح؟ وذاك قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، فسر على الناس أأمنتم من في العلو، لأن العلو يسمى سماء، وفسر على ماذا؟ أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من على السماء. فالسماء في الآية أأمنتم من في السماء إذا فسرت بالعلو ففي على بابها، في السماء يعني في العلو. وإذا السماء مرادها السماوات اسم جنس، يعني السماوات السبع الشداد، فيكون فيه بمعنى على. آمنت من في السماء يعني على السماء، وهذا مستصعب في اللغة أن يقال فيه إيش بمعنى على. قل سيروا في الأرض يعني على الأرض، ولو صلي منكم في جذع النخل يعني على جذع النخل. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون ارحمهم الرحمة، ارحموا من في الأرض يعني من على الأرض، ارحمكم من في السماء يعني على السماء. نعم. قال تعالى فأخرج به أي بهذا المطر إذا استمرات رزقا لكم لهذا المطر ماء واحد، ومع هذا يخرج الله به ثمرات مختلفة ومتنوعة وتربة واحدة، ومع هذا يخرج في هذه التربة من هذا الماء أصنافا من الثمرات مختلفة الطعوم مختلفة الألوان مختلفة الروائح، من الذي نظمها هذا التنظيم؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى رزقا لكم تأكلون منه قوتا وتتفكهون به فواكه متنوعة، من الذي أوجد هذه الأشياء؟ بل إن الجنس الواحد تحته أنواع لا يعلم حصرها إلا الله سبحانه. صحيح. قال تعالى فلا تجعل التمور، كم نوع التمور؟ أنواع كثيرة مختلفة في ألوانها وأحجامها وطعمها وجودتها. ذاك يوم شفت أنا مقطع في الهند معرض كامل عن إيش المانجا، أشكال شيء صغير شيء كبير شيء أشكال، مش لا نوع واحد. التمور عندنا في بلادنا معروفة، لكن نجد أشكال كثيرة وأنواع كثيرة جدا، حتى ضرب فيها المثل في الحمق فقال الحمقى أكثر من أنواع التمر، يعني الحمقى أشكال وألوان كثر من كثرتهم، قال إيش أكثر من أنواع التمر. كل هذا من الله عز وجل، قد تتجاوز شجرة بجانب شجرة وكل واحدة لها ثمرة، بل قد تكون شجرة واحدة فيها أكثر من ثمرة تتفاوت من حجم وصف ولونها وجودتها من رداءتها، شجرة واحدة هذا كله موجود، كل هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى رزقا لكم تأكلون منه قوتا وتتفكهون به فواكه متنوعة، من الذي أوجد هذه الأشياء؟ فإن الجنس الواحد تحته أنواع لا يعلم حصرها إلا الله سبحانه. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن الشرك بعد الأمر بالتوحيد. والأنداد جمع ند والمراد به المثيل الشبيه والنظير، فلا تجعلوا لله من وراء وأمثالا تشبهونهم به وتشركونهم معه في العبادة وهم خلق مثلكم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وأنتم تعلمون. فلا تجعل لها أندادا يعني نظراء، يعني نظراء أن لا تقول الله له نظير لا في أسماء ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حقوقه، يعني من قال أن المخلوق الفاني يستحق السجود منه كما يستحقه الله هذا جعل الله ماذا؟ من قال الله جل وعلا يماثل المخلوق الفلاني أو المخلوق الفلاني يعلم الغيب يماثل الله هذا جعل الله ندا، من قال المخلوق يخلق مع الله عنده قدرة أن يخلق الولي الفلاني يخلق الجنين في بطن أمه هذا جعل مع الله ندا. إذا من جعل له ندا في ماذا؟ في أي صفة من صفاته أو في أي حق من حقوقه أو في أي فعل من أفعاله يعتبر جعل الله ندا. نعم. قال وأنتم تعلمون أي أنه لا ند له سبحانه وتعالى، وتعلمون أن أحدا لم يشارك الله في خلقه وفي تدبيره. وأنتم تعلمون أيضا قيل في هذه الآية وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون لما ذكر في الآية في السياق أن الله هو الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء فأخذ من ثمرات رزقا لكم، ربنا جعل ذلك فعل ذلك، أنتم تعلمون الذي فعل هذا المخلوقات من؟ كما جاء في الترجمة، قال وأنتم تعلمون الذي خلق هذه الأشياء هو الله عز وجل، فلا تزعل له الله. نعم. على أقام سبحانه وتعالى الدليل في هاتين الآيتين بعدة أمور: خلقه له وجعله الأرض فراشا والسماء بناء وإنزال المطر وإخراج الثمرات، كلها أدلة عقلية واضحة هم يعترفون بها. هذا من إلزامهم بالحجة على التوحيد وإبطال الشرك الذي هم عليه، وبيان أنه لا برهان له ولا دليل عليه، إنما الدليل والبرهان على وجوب عبادته على وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن يدعو مع الله إلها، هذه إله النكرة ولا معرفة؟ ها نكرة معرفة محمد نكرة في أي سياق؟ ومن يدعو الشر فيفيد ماذا؟ العموم، يعني من يدعو مع الله أي إله، عيسى مريم ملائكة عليه السلام، عيسى عليه السلام، عزيرا صليبا بهيمة شجرة حجرا شمس قمر، لأن هذا العموم. كيف عرف العموم؟ نكره في سياق الشرط في العموم. ومن يدعو مع الله إلها، يعني أي إله، إله آخر لا برهان له به. وهل في إله له برهان وإله بلا برهان؟ هذا ليس بقيد، هذا ماذا؟ صفة كاشف، يعني والواقع أن إيش الآلهة التي تتخذ من دون الله لا برهان، ما في دليل أنها آلهة، هي مخلوقة أصلا، واضح؟ فإنما حسابه عند ربه. إيش مسلوب هذا فإنما حسابه عند ربه؟ وعيد وتهديد سابق عند الله. نعم. إنه لا يفلح الكافرون، دليل على أن الذي يدعو مع الله إلى الآخر فهو كافر. نعم. قال تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله لا برهان لهم على الشرك أبدا، وإنما البراهين والقاطعة هي على توحيد الله سبحانه وتعالى وإقراره بالعبادة. نعم. ودل ذلك على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي. لا يكفي. صح. الذين يقولون بأن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هؤلاء مخطئون. لم يعرفوا التوحيد. يعني سبحان الله، اليوم تجاوز الأمر. يعني تجاوز أن الربوبية، بعضهم كان يقول أن الربوبية تكفي أن يكون الإنسان موحد يعرف أن الله رب، اليوم لا، قال بس يؤمن بأن الله موجود، هذا أبلغ شيء، أبلغ شيء في الجهل مش المركب. إيش أقول؟ فقط الله موجود يصير مؤمن؟ لا تقل عن كفار أنهم يؤمنون بوجود الله، وإذا أؤمن بوجود الله حتى إبليس يؤمن بوجود الله، بل أكبر من ذلك، لو آمن أحد بوجود الله وأن الله هو الخالق والرب الذي خلقه أيضا الله لا يغني شيئا، بل لو اعتقد بأن الله موجود وهو الرب الخالق والإله المستحق العبادة ما يكفي. مش ما إيش اللي يكفي؟ لابد مع إقراره بأنه مستحق العبادة يعبده، وقال نعم أنا أعرف أن لك حق علي، طيب عطني حق. فلو أقر الإنسان بأن الله يستحق العبادة وما قام بعبادته، هذا مسلم ولا كافر؟ كافر. يعني لما قلت حتى تعبده، أما لمجرد إقرار بأنه يستحق العبادة بدون عبادته ما يجوز. طيب لو قام بعبادته بعد ما يكفي، ما المطلوب منه؟ تعبده ها ولا تشرك به شيء، فلما تكون عبادة، العبادة بلا توحيد بلا إخلاص ليست بالعبادة، لأن أشركت وحطمت. وبعد باب ما الباب؟ ما بقي بعد؟ تعبده كما أذن لك، مش على هواك، ولما أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يعبد بإذنه، تعبد كما أمرت، لا تعبد الله بالهوى، تعبد الله باتباع. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق، عبث عبث هذا؟ لا، هذا حتى يعبد كما أمر. فإذا قيل إيش الأصل بعبادة التحريم، حرام تعبد الله إلا بما أذن لك أن تعبده، ليس بهواك، كله لابد من تحقيق، أمر عظيم. وهو كذلك أصلا خلق العبادة الصحيحة كما أمرك الله. نعم. قال لأن هذا لو كان توحيدا كافيا لكان المشركون موحدين، لأن الله أخبر بأنهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق الذي ينزل الذي ينزل المطر والذي فعل هذه الأفعال، يعلمون هذا ولم يكونوا موحدين، بل أمرهم بعبادته فقال اعبدوا ربكم، دل على أن علمهم بهذه الأشياء لا يكفي حتى يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقوله علماء الكلام الذين لم يفهموا التوحيد، بل جعلوا كل همهم ومناظراتهم واستدلالهم على توحيد الربوبية، وهذا تقصير حاصل وموجود عند أبي لهب وأبي جهل وغيرهم، فهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. للأسف اليوم بعض الناس يقول هذا الشيء الأموال، خلينا واقعيين، ناس ملاقاة تأكل أهم شيء عبادة الله ولا شريك له، أهم شيء الله ولا شريك الذي من أجله خلقنا، وأصلا لو عبدنا الله ولا شريك له تقينا الله عز وجل ذكر الله الرزاق حن حتى إيش قلوب الحكام علينا، لكن الناس لما ولوا على عبادة الله ما عاد يهتمون، الصلاة هذه آخر أولوياته، التقوى آخر ما يفكرون فيه، يقوم الواحد يصرخ ويدعو فساد فساد، أو صلاة لا يصلي لله، إنما خلقت معقول أنت مخلوق ما تصلي، إنسان مخلوق ها وتشهد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما تقوم لله بالصلاة، أنت رأيت بهيمة تصلي، أرأيت بهيمة صف الصف المسجد تصلي، رأيتم هذا فعل البهائم ما تدخل بالمساجد ولا تصلي، ولا رأيت كافرا قد علق صليبه في عنقه يصلي في المسجد، لا ما هو موضوع الكفار، هذا موضوع المسلمين، فبرهن يا مسلم الإسلام الصلاة، عند الصحابة اللي يتخلف عن صلاة الجماعة بس ما يصلي جماعة يكون هذا منافق معلوم، كيف يدعها لأنفسهم الإصلاح وهم حتى صلاة لا يصلون؟ نعم يوجد فيه من لا يصلي مشهور بذلك ويستهزئ بالمصلين، وتجدوا إيش يزعم أنه مصلح ويريد أن يقضي على الفساد، هو رأس من رؤوس الفساد، الله عافينا، نحن خلقنا لأن نعبد الله عز وجل وحده ولا شريك له، نعم نأكل ونشرب ونتزوج هذه ضروريات حتى يعيش إنسان، إذا ما أكل وما يشرب هلك، وقد أباح الله لنا ذلك بل أمرنا بذلك، لكن رتب ذلك نظر قال كل واشرب ولا تسرف، ما حرم الله علينا الأكل والشرب والزينة ونلبس ونتزوج، لكن نظم لنا ذلك كله، الأنكحة والطعام والشراب في حدود فيها كله منظم، يعني من أخذ بشرع الله صار منظما في حياته، من التزم في صلواته وفي إفطاره وفي صومه وفي والأشهر والحجش والمعلومات وبر الوالدين وصد الأرحام والصغير يحترم الكبير والكبير يرحم الصغير وحق الجار وحق الزوجة وحق، يعني تنظيمات كاملة ما نحتاج إلى تشريعات قد نظمنا، نحتاج لماذا؟ أن نعمل بما شرع الله لنا، والله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه.